ولا قبرا مشرفا الا سويته, وان سويته ان نقضته وهدمته حتى يستوي الارض ما يبقى الا علامه القبر اترسم الجراح. هكذا شرع الله في القبور ان ترفع قدر سن الارض حتى يعرف انها قبور لا توطى ولا تبتهل ولا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. ولا فرق بين قبر ولي او نبي او غيرهما, ولا يجوز لاحد ان يتبرك بالقبور او يتخذها اعيادا او يسالها شفاء مرة او المدد والعون او النصر على الاعداء او البركه في الاولاد او في الطعام او ما اشبه ذلك, كل هذا لا يجوز. وهذه الاقامه عند قبر هذا الشخص منكره وبدعه ومن اسباب الشرك, سواء كان 3 يوم او اقل او اكثر. انما المشروع للمسلم يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف اذا كانوا مسلمين, يزورهم بالسلام عليهم والدعاء دعاء لهم, مو طلب الدعاء من دعاءهم من دون الله, لا, الدعاء لهم بالمغفره والرحمه, هم محتاجين للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وانا ان شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين, نسال الله لنا ولكم العافيه. وكان اذا زار القبور عليه الصلاه والسلام يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين, وانا ان شاء الله بكم لاحقون, غدا مؤجلون, واتاكم ما توعدون, اللهم اغفر لابي بكر وعطف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا القبور, يغفر الله لنا ولكم, انتم سلفونا ولكم الاخر. هكذا الزياره الشرعيه, سلام على المقبولين ودعاء لهم بالمغفره والرحمه والعافيه. اما ان يدعون مع الله ويشفعوا لنا ينصرونا المدد المدد, هذا منكر لا يجوز. هذا الشرك الذي فعله قريش, فعلته قريش وغيرها. فالواجب على المسلم الانتباه واليقظه والحذر من اعمال الشرك. ثم النساء لا يزالون القبور, رسولها عن زياره القبور للنساء ولا عن زياره القبور من النساء, ثم الزياره للرجال للقبور خاصه يزورونها ويدعو لاهلها بالمغفره والرحمه. اما النساء فلا يزالون القبور, والحكمه بذلك والله اعلم لانهن قد يفتن او يفتن ولقله صبرهن ايضا. فمن رحمه الله أن هؤلاء عن زيارة القبور, ويكفي أن يدعون لأمواتهم في بيوتهم, يدعون لأموات يترحمون عليهم وهم في بيوت, لا حاجة إلى زيارة القبور, إنما الزيارة للرجال. ولهذا في الحديث الصحيح لعن رسول الله زيارة القبور, فلا يجوز للنساء أن يذهبن إلى القبور, ولا يجوز للرجال أن يتوجهوا إلى القبور لقصد التبرك بالمقبولين أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو طلبهم مدد أو الصلاة عند قبورهم, لا, هذا منكر. بل هو المحرمات الشركية, والصلاة عند القبور بدعة, فإذا كانوا يصلي الميت ويطلبه من دون الله صار شركا أكبر, نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه النظور الشركية ومن هذه البدع التي أحدثها الجهال الذين ما فهموا الشريعة ولا فقهوا فيها, ونسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ, من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين, من ذلك هذا التصوف, ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالأولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب من جديد. لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى المصلحين, يحتاج إلى دعاة الهدى الذين يتصدون لهذه الأمور بالدعوة إلى الله وتبسيط

تمت صحته التغذية والحمد لله ولا حرج عليك في ذلك وأبشر خير كفاك الله وعافاك. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج. أخونا يقول: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها، أرجو إفادتي، ماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر. إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإن يقع عليها طلق ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلق فيه. أما إن كنت أردت منعها وتحديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قول العلماء، يكون عليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تملك أرضين صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار ذلك كيلو نصف تقريبا، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه الصلاة كقميص أو رجال وريداء. والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول: أختكم في الله خاء ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع الجماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل، أم يجب عليه ترك العمل؟ هذا فيه التفصيل. إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه فوقع خطر كالحارس، هذا له العذر يصلي في محل حراسة. أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع لأنه لا خطر في ذلك فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين، إذا عدنا الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعمله، ليس فيها بشيء. لا يجب أن يصلي وحده، يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم ثم يرجع إلى عمله. أما إن كان عمله يقتضي أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلا وله الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي يعين فيه لأن فراقه يحصل بحلل من حراسة ونحوها، أو يصلي في محله فيكون عذرا لهم هذا العمل الذي وكل إليه. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟ لا أعلم شيء، لا صادف شيئا يعني وافق أخا له في الله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال وافقت فلان صدفة، يعني من غير موعد لا بأس بهذا، أو قال من حسن الحظ أو من حسن ومن توفيق الله أن صادفت فلان أو سلمت على فلان أو قمت بالبيت العتيق أو صليت الضحى أو قمت بالمعروف أو نهيت عن منكر، فلا لا بأس بذلك، هذا من حظ الطيب. الحمد لله. كما قال تعالى في الصابرين المتقين: وما يلقاها إلا من صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ورزقه الله الاستقامة أو يسر الله لهما يحبه فهو يحسن حظ الذي يسره الله له. طيب. وإذا لقي أخله من غير موعد وقال لقيت صدفة أو لقيت جماعة فلانية صدفة فلا بأس بذلك، يعني من غير موعد. الحمد لله جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع؟ قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟ لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة ولا حركة في ذلك، وإذا سجد للسهو يكون أفضل. أيوه. إذا سجد للسهو يكون لك الإمام أو منفرد وسجد للسهو يكون أفضل، إلا ما يلزم. وإلا لا يلزم. لأن القول المشروع في غير محله. طيب. قول المشروع بالصلاة في الأعتاب في غير محله، إذا سجد للسهو كان ذلك أفضل وإلا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. هذا سهم صار صحيحا. طيب. وعلى الإمام إذا كان فعله الناس أو المأموم أو المنفرد. أما إذا كان فعله المأموم قال الله بدل ربنا ولك الحمد فلا على الشيء، لأنه متابع الإمام. إذا دخل معه في أول الصلاة ليس عليه يتحمل عن الإمام هذا السهم. لكن إذا كان المأموم سهى في من فرد بشكل فاته بعض الصلاة مسبوق. نعم. فهذا إذا سهى في شيء مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمام الساهي ثم ارتدى أو سهى في من فرد هذا يسمى السهو. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة ومع من أول الصلاة هذا يتحمل عن الإمام. جزاكم الله خير. السهو والسهو لا يفيد بالفعل. يقول سهى عن سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده أو الله أكبر هذا لا يضر ولا سند عليه لأنه تابع. طيب. أما سهى في الركوع فلا بد يأتيه. إذا سهى كان يجلس وركع إمامه ولم يركع ثم انتبه يركع ويلحق إمامه هكذا يستجيب. الأركان لا بد منها. لكن إذا سهى في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قولية سهى فيها المأموم فلا شيء عليه، أو سهى في الشهد الأول مثلا مع تابع فلا شيء عليه لأنه تابع الإمام. أما في الأركان لا بد منه. جزاكم الله خير. الأخير ركن لا بد يأتي به. لو سهى ولم يأتي به مع الإمام ثم انتبه يأتي به قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام يحول بنية الصلاة ويأتي بالتشهد ثم يسلم. وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها على نفس السهو إذا كان في مثل سبحان ربي الأعلى في واجباته. نعم. إذا كان منفرد رجل أو امرأة في صلاة منفردة إذا سهى في الواجبات مثل ترى سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم والركوع أو ربنا ولك الحمد سهى عنها يسجد السهو قبل أن يسلم سجدتين، أو ترك الشهد الأول قام إلى الثالثة الناسك الشهد الأول هذا يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى لا يضر. لا يضر. لا ينسجد المشروع فلا لا في قراءة التحيات وهو جالس. نعم. القراءة الحمد لله جالس لازم. أيوه. إذا جلس يستمر يكون أفضل. جزاك الله. ولا تقوم الصلاة ولا يجي. جزاك الله. لأنه قول المشروع ثابت غير موضوع. طيب. ليس بمنكر. طيب. نعم. الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا. الدعاء الشهد الأول مهم مشروع في أعتابه لا سهو عليه لازم تعليل لكن إن سجد فلا بأس لأن أعتابه لا يحل. أما الدعاء الشهد الأخير هو مشروع. الدعاء الشهد الأخير قبل السلام مشروع مأموم ينبغي أن يدعو بالدعوات الطيبة والمأثور أفضل. الدعاء المأثور يكون أفضل في التعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأسأل المغفرة والعفو وقال اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسني وكذا كل هذا مشروع يعني في آخر الصلاة قبل أن يصلي هذا الدعاء مشروع. صفة مسح الرأس يمسح الرأس بيديه يمسح بيديه يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يردهم هذا هو الأفضل. أيوة. وإن مسح على هذه الصفة إن مسح بيده اليمنى أو بيده اليسرى وعمم أو بيديه ووسط الرأس وعمم فهذا كله لا يضر بيده. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سارة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.